واجعلنا من أحسن عبادك نصيبا عندك وأقربه وأقربهم منزلة منك يا رب العالمين. فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك ورحمتك. اللهم ارزقنا دوام الإقبال عليك ونسألك دوام الحياء منك ونسألك دوام الصدق معك. اللهم ارزقنا حلو الكلام وإفشاء السلام وإطعام الطعام على الدوام. اللهم اجعلنا ممن يوقر الكبير ويرحم الصغير ويواسي المعدم والفقير. اللهم اجعلنا من أرحم الناس بالناس. اللهم اجعلنا من أرحم الناس بالناس لننال شرف رحمتك. وارزقنا حسن التجاوز عن الناس لنحظى بجميل تجاوزك. اللهم يا الله أحيي في قلوبنا أخوة المهاجرين والأنصار. اللهم ارزقنا صدق الأخوة لبعضنا البعض فلا نظلم ولا نخذل ولا نحقر يا الله. اللهم املأ قلوبنا بحب المسلمين واجعلنا ممن يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويدعو لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشكر لولي أمرنا رئيس الدولة خليفة الخير على حسن بذله وعطائه وكرمه وإحسانه. اللهم إنه رأف بالقريب والبعيد اللهم فرأف به واملأ جسده وروحه بالعافية اللهم اجعل هذا العطاء سببا في حفظ أمن هذه البلاد. اللهم اجعل هذا العطاء سببا في حفظ هذه البلاد ودوام أمنها وأمانها يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى المسلمين والمسلمات بنعمة العافية والأمان في الأبدان والأوطان إلهنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا شؤم المعاصي والذنوب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك.